الدعاء للمولى عز وجل اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، لأنه قد يفتن الإنسان، قد يكون الإنسان صالحا في أمره، مستقيما في أحواله، حسنا في سلوكه، ثم في آخر الأمر يفتن إما بمال وإما بجاه وإما بكذا وإما بكذا من الأمور التي يفتن بها. فيدعو الإنسان، وإذا أردت من الدعاء المرغوب فيه، وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفني إليك غير مفتون، لأن الإنسان إذا فتن نسأل الله السلامة. نعم. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم للأخبار الواردة في ذلك. وقوله إن شاء الله بكم للاحقون، الاستثناء هذا للتبرك وليس للشك، أو ليس في عدم جزمه باللحاق، أو لمعرفة وقت اللحاق. نعم. أو راجع للهوق لا للموت، أو للبقاء، لأن الإنسان ما يدري في أي بقعة يكون موته وفي أي بقعة يدفن. نعم. أو إلى البقاء، ويسمع الميت الكلام ويعرف زائره يوم الجمعة بعد الفجر. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.